حكم بعض الملتزم والتشبث بأسفار الكعبة كان متنقل عشان بعده من الصحابة أرجع عن المسلم أن فعل هذه هذه المواقف لم تعلم من الصحابة وماذا ما قد يوجد أن يأتيه في الواقع لا بأس ثم هي كفاية أن تشبث بين أسفار الكعبة فلا هي أسفار نفس وفلا على الأصل ويبقى ترك ذلك إنما لا أن يفصل ذلك في إبداع الكعبة فدخلها وسط صدره يديه بإلهها والعرب المكبرة ثم ضرب مكان للبيت وقال ابن عباس انه جار فيها وكبر وجعل وضع ابن عمر ان يصلى فيها ركعتين بلال صلى الله عليه وسلم هذا سنه من جاء صلى فيها وجعل صدق فعل من يتصدق اما من خالد فلا على ان افضل الا ان يموت به واما جاء في ان يشهد هذا لا اما هنا يتشتت بالفكره او يتشتت بالفكره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.